إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهذا الدين العظيم الذي جاء ليصلح دينكم ودنياكم ويرشدكم إلى ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة، ذلك بأن الإسلام هو الدين الذي ينظم حياة الإنسان فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين الآخرين من المخلوقات. وإن مما نظم الله تعالى وبينه المال، هذا المال الذي بين الله لنا أنه جعله قياما للناس، أي تقوم به حياتهم وتصلح به معيشتهم، كما أن المال إذا استعمله صاحبه كما ينبغي فإنه يقربه إلى الله، وذلك إذا استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبيل الخيرات المقربة إلى الله. وأما من أنفق المال في المعاصي واستعان به على الظلم والعدوان أو انشغل به عن طاعة الله، فإن المال يكون حسرة على صاحبه وعقابا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال وكيف نتصرف فيه حتى ننتفع به في الدنيا والآخرة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المال خاضرة حلوة، أي أن المال في منظره خاضر وفي مذاقه حلو يحبه الإنسان. إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس أي بطمع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، متفق عليه. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أثنى على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن المسلم ينفق في السراء والضراء، فإذا كان في أزمات فإنه ينفق، وإذا كان في السراء فإنه ينفق، لا كما يفعل كثير من الناس إذا كانوا في بحبوحة من العيش ينفقون الأموال، أما إذا أصيبوا بالأزمات فإنهم يبخلون فيما لا يجوز فيه المنع. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله وعد المنفقين بالخلف، فقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي أن الله تعالى يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيا عبد الله، إذا أنفقت فانتظر الخلف من الله، ولكن هناك شروط لكي يخلف الله تعالى عليك المال، منها ألا تتضجر. فبعض الناس إذا طلبت منه زوجته أو أولاده النفقة يصيح ويضرب ويغضب، وبعضهم يسمي القضيان للبيت يسميه التابعة، القفة يسميها التابعة، وهذا من أسباب عدم الخلف. ولو جاءه فقير مسكين لا يعرفه وطلب منه الصدقة يعطيه الصدقة وهو فرحان مستبشر، هذا جيد، لكن الذي تنفقه على أهلك أعظم درجة. فاتقوا الله يا عباد الله، واعرفوا حقيقة المال واستعملوه في الخير، تفوزوا وتنجحوا في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أجسامنا هي ملك لله، وأن أموالنا هي ملك لله، استعملنا الله تعالى فيها وترك لنا الحرية، لكن الحرية المقيدة بأوامر الله سبحانه وتعالى. ففي المال قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية أن المؤمن ينفق من المال الذي جعله الله تعالى وديعة في يده وأمانة، وإنه لا يملكه ملكاً تاماً من كل الوجوه، بل قد استودع الله تعالى المؤمن والإنسان المال حيناً من الزمن ثم يتركه لمن بعده. والسعيد هو من جعل هذا المال سبباً لسعادته في الدنيا والآخرة. وقد أعطانا الله تعالى نظاماً دقيقاً حكيماً به نسيد المال. فأولاً عليك يا عبد الله، إذا أردت أن يبارك الله لك في المال وتنتفع به في الدنيا وفي الآخرة، وحتى لو تركته بعدك فإنه تأتي إليك الحسنات وأنت في قبرك. أولاً أن تكسب المال بطرق شرعية مبنية على العدل والاستقامة، فتبتعد عن الرشوة والربا والغرر والغش والخداع وغير ذلك من الطرق الملتوية. ثانياً، لا تترك الصلاة والواجبات من أجل المال. إن الأمة الإسلامية لما انشغلت بالخبز والزراعة والمال عن الصلاة وعن الواجبات ضربهم الله بالفقر، مع أن بلاد المسلمين خاصة بلاد العرب المسلمين من أغنى دول العالم، لكن الله ضربهم بالفقر لأنهم تركوا الصلاة. لا أقول تركوها بالكلية، ولكن كثير منهم تهاونوا بها. فترى الإنسان يترك الصلاة من أجل الخبزة ومن أجل العمل ومن أجل المال، وبعضهم يتفلسف، ولا زال بعضهم يقول هذا، يقول لك اللي يصلي في وقت الخدمة راه يصرف الدولار. ما شاء الله، فقه دقيق. بل العكس، ذلك الوقت ليس وقت للذي تشتغل عنده، إنه وقت الله. تصلي وعليك أن تعلم المدير والمسؤول عنك بالحكمة، علمه هذا. إذا قال لك اطرح في الدار اجمع الصلاة، لا تصلي ليش في الخدمة؟ هذا الخدمة تصلي في الخدمة لك تصلي. ما شاء الله، أأنت خلقتني؟ الله هو الذي خلقنا فنعبده في ذلك الوقت، لكن لا نضيع كثير من الوقت ولا نأخذ كثير من الوقت في هذا الأمر. إذا لا تترك الصلاة والواجبات من أجل العمل إلا في حالات تستطيع أن تجمع بين الصلاتين لظروف خاصة. أما إنسان يشتغل عند نفسه، نرى بعض الناس الدكان دكانه والحانوت حانوته، الأذان يؤذن والناس تصلي وفاتح، ويقول لك الخبزة والعادة تسبق العبادة، ما شاء الله يفتون كلهم يفتون. ثم يقولون إن هناك ناس يفتون في الإسلام بغير علم. أنت تفتي بغير علم، أنت تشتغل عند نفسك، لماذا لا تغلق دكانك وتذهب إلى الصلاة؟ وفي المقابل إذا أراد أن يسلع يروح يجيب السلعة، ممكن يغلق نص نهار، ممكن يروح يوم كامل باش يجيب السلعة، عليه. أما الصلاة 5 دقائق 10 دقائق لا يغلق دكانك. إذا لا تترك الصلاة والواجبات من أجل المال. ثالثا ألا يكون المال أكبر همك ولا مبلغ علمك. إننا مع الأسف إذا سألنا الإنسان في الأثاث يعرف، يعني في السيارات يعرف، يعني في الرياضة يعرف، يعني في الملابس يعرف، يعني في البلدان، في السياسة، في الاقتصاد، تسأله في الدين قليل من يعرف، يأتي بآية قصرة حديث ما كانش منه. لماذا؟ عندنا شغل، مشغولين بالخبز، مشغولين دنيا أجري فاتو. لا يا أخي، اشتغل في الدنيا ولكن لا تكوي الدنيا في قلبك، اجعلها في يديك. وأما إنفاق المال فقد أرشدنا الله تعالى إلى أن نؤدي حق الله فيه وأن نؤدي حق عباد الله في النفقة على الأهل ومن تجب عليه نفقته، والصدقات والزكوات والصدقات النافلة من غير إسراف ولا بخل، مع البعد عن التكبر والفخر. عباد الله، من أراد أن يبارك الله له في ماله فليؤدي الزكاة طيبة بها نفسه. قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والأول يحكم المؤمن كنز المال، وذلك بمنع الزكاة والحقوق والواجبات. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. يعني الإنسان إذا ضيع من تجب عليه نفقته ولم ينفق عليهم كفى به إثما، يعني لو لم يعمل من السيئة إلا هذا لكانت تلك السيئة جديرة بأن تهلكه. أيها المسلمون، اعلموا رحمه الله تعالى أنه لكي يستفيد المسلم من بركة الصدقة فعليه بالآداب. هناك آداب للصدقة، منها أن تخلص لله تعالى، لا تنفق لكي يقال عنك إنك كريم. ثانيا أنفق من كسب طيب حلال. ثالثا أن تختار الأفضل والأولى من المحتاجين، فاختر المصلين، الأتقياء، أهل العلم، الأقارب، ذوي الأرحام وأصحاب الحاجة. رابعا اترك المن والأذى. بعض الناس ينفق ولكنه يقول فلان أعطيناه كذا وكذا، فلان لحم كتافه من يدي، فلان كذا وكذا، ينفق ويمن ويؤذي. خامسا عليك أن لا ترى النفقة عظيمة بل انظر أنها صغيرة. أمام الله سبحانه وتعالى. سادسا أخفي النفقة خاصة النافلة، لكن الفرض أظهره لكي يقتدي الناس به. سابعا أشكر الله تعالى على نعمة المال. بعض الناس عنده مثلا سيارة جيدة يقول شوف راح طيب لي أنا أستاهلها، هذا الدار أستاهلها ما طيب لي. غلط. أشكر الله. إن سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس أمامه قال هذا من فضل ربه ليبلوني أأشكر أم أكفر. فاشكر الله على النعمة. إذا ركبت السيارة أحمد ربي أشكر، دخلت بيتك، دخلت دكانك، دخلت إلى وظيفتك، أشكر الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم. فاتقوا الله يا عباد الله وتفقهوا في دينكم حتى تعبدوا الله تعالى على بصيرة فتفلحوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واصلح حاجاتهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. اللهم ول علينا الاخيار ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين. اللهم ول علينا الرحماء الذين يفكرون في غيرهم قبل انفسهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، واحفظنا من الازمات ورد هذه الازمات على الكفار والمنافقين الذين يخططون وخططوا لها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.